السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء وبين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. اللهم صل. الصواب أنه مثل ما علم النبي أصحابه. نعم. الله السلام عليك أيها النبي. نعم. أسابكم الله بعض العامة. علم أصحابه يعلم أنه يموت ويعلم أنهم يغيبون. نعم. بعض العامة إذا انتهى من التشهد الأول والإمام ما زال جالسا يعيد مرة أخرى، فقيل له ادعو، فقال أحب أن أعيد مرة ثانية وثالثة التشهد الأول. لا، إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول. لكن إذا عاد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لو عاد ما يضر. أحسن الله. نعم. يقول كذلك ولا يقول انا من المسلمين؟ وانا من المسلمين. النبي اللي اول مسلم. نعم. يقول انا من المسلمين. لا، السر في ان البخاري رحمه الله ما ذكر الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام في هذه المواضع، وانما اخرها في صحيحه. نعم. نعم. باب من لم يمسح جبهته وانفه حتى صلى. قال ابو عبد الله: رايت الحميدي يحتج بهذا الحديث الا يمسح الجبهه في الصلاه. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. فدل على أن مسحه بعد الصلاة، إذا ما مسحه أقبل على الناس والطين في جبهته بعدما سلم عليه الصلاة والسلام. باب التسليم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسحين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه عن عتبان رضي الله تعالى عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. هذا هو المشروع، إذا سلم سلموا، لا يجلس يدعو، لأن الرسول كان إذا سلم سلموا، إذا سلم قال يا سلم الإمام سلموا. باب من لم ير رد. إذا كان الإمام قد أسرع التشهد ولم يمكنه يكمل ثم يسلم. باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه، وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم. قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه ثم أحد بني سالم قال: كنت أصلي لقوم بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال: أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. هذا هو المشروع، تسلم الإمام سلمنا. باب الذكر بعد الصلاة. يجوز فعله جماعة بعض الأحيان، مثل ما زار النبي جدة أنس صلى بهم جماعة صلى عليه وسلم. شيخ حسن الله عليك، قول شيخ الإسلام على بعض الأحيان بعض الجماعة لا بأس. نعم. إذا ترك صلاة الجماعة ثم جلس مع أولاده، نعم، ترك ما يجوز هذا، يجب يصلي مع الجماعة، يصلي به نافلة، يعلمه يصلي به نافلة. شيخ حسن، قول شيخ الإسلام أحسن الله عليكم، ولا أظن أن عاقلا ينكر رؤية الله تعالى في المنام، هذه العبارة ماذا تعني؟ ما فيها شيء، رؤية الله في المنام ممكنة، مثل ما ذكر في الفتاوى رحمه الله، وإذا من حاجة رأيت من به أحسن صورة، لكن ما يزال منها تشبيه، قد يسمع صوتا، قد يرى نورا، لا يزال تشبيها من مشبه بكذا أو كذا. أحسن الله عليك. الماء الممنوع رؤية الحقيقة، يقول صلى الله عليه وسلم كما رأى مسلم الصحيح: واعلموا أنه لا يرى منكم أحد رب حتى يموت، يعني بعين رأسه يقظة يعني.